أو استقبلك أحد بما يكره فقابلته أيضا بما يكره، يبقى نفذت الأمر ولا ما نفذتش؟ لم تنفذ الأمر. خذ هكذا دواليك مئات النصوص قد لا تستطيع أن تنفذها، هي مثل محمول على الاستحباب أو الكلام ده. إذن استقيموا ولن تحصوا، أي لا يستطيع المرء أن يحصر كل طرق الاستقامة. فإذا كان كذلك فينبغي عليه أن يتوب. أدي معنى إيه؟ استقم كما أمرت ومن تاب. إنما ذكر التوبة بعد الأمر بالاستقامة لأنه لا يستطيع إنسان أن يحصي كل سبل الخير. السبب في كده إيه؟ يقول العلماء السبب في ذلك انفساخ عزم القلب. هذا القلب هو أغلى ما في بدنك، والشيطان لا يرسل إليك سهما إلا وهو يريد قلبك. إذا لم يستطع أن يغتال هذا القلب عطلك. فإذا كان المرء محبا حقا مهتما بهذا القلب فهذا يعينه على أن ينفذ، يسمع الأمر فيأتي به على وجهه. لذلك يا جماعة مسألة الاهتمام بالقلب مسألة مهمة للغاية. الشيطان له جولات دائمة على القلب، يعمل مسألة إغارة مستمرة على القلب، يرسل الشبهات حتى يختلط عليك الحق بغيره، ومع عدم وجود علماء يمكن أن تفعل الشبهة تظنها حقا وأنت لا تدري. عشان كده إيه العلماء بيقولوا إذا مات قلب إنسان فهو مهمل، لأن القلب لا يموت بسهولة. قلب ده ملك البدن زي ملوك الدنيا. إذا افترضنا جدلا أن رجلا أراد أن يقتل ملكا، هل يستطيع أن يصل إلى هذا الملك بسهولة؟ ما يعرفش، عليه حراسة مشددة خلاص، وتمويه 100 عربية 100 سيارة ماشيين، هو فين فيهم؟ الله أعلم. يبقى أنت بقى أي رجل يريد أن يفعل هذا ينظر إلى مدخله ومخرجه ومتى يخف الحرس ومتى يكون في المكان الفلاني، وقد لا يستطيع وفي الغالب لا يستطيع. لكن لو أي رجل ماشي ليس عليه حراسة وماشي في الشارع والكلام ده هو سهل أنك أنت تصطاده. إذن القلب لا يصطاد بسهولة. قلب ملك البدن جعل الله عز وجل عليه حراسة مشددة. شوف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في قلوب الناس. صدور مش قلوب. ليه؟ شوف بقى، قال لك القلب زي فيلا قصر، وحول هذا القصر فناء. لما تهب عاصفة رملية ايه اللي بيحصل؟ الفناء يمتلئ بالأتربة. هذا القصر اذا كان مقفل النوافذ مقفل الابواب انما يدخل التراب بقدر الخلل الوارد في الابواب والنوافذ. طب لو الأبواب متفتحة والنوافذ متفتحة، قال لك هيدخل تراب بقدر النافذة وبقدر الفتحات الموجودة. تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ صاحب القصر بيعمل ايه؟ يجيب الكنسين وكل واحد معاه ايه مكنسة كده وعمال ايه يكنس. سهل قوي ينظفوه في ربع ساعة نصف ساعة يكون خلاص كل الأتربة زالت من الفناء. طيب إذا كان صاحب القصر مهملا، هبت عاصفة رملية أدي تراب وكمان عاصفة وكمان عاصفة، إيه اللي بيحصل؟ هل يستطيع الكناس بالمكنسة بقى العادية دي أن هو يزيل هذا الكم من الأتربة؟ لا، ده محتاج ماكينة بقى عشان تشيل الأتربة والكلام. قال لك كذلك القلب صاحبه مهمل، الشيطان يغير كل لحظة على هذا القلب، كل لحظة يغير الشيطان على القلب. لما بيغير على القلب يرمي بقى الشبهات والكفر والمعصية والبدعة والكلام ده. فإن كان صاحب القلب واعيا يعمل زي ما صاحب القصر فعل، يكنس على طول كل الشبهات تقع في فناء القلب، ولا تدخل القلب إلا إذا كان صاحبه مهملا وترك نوافذه مفتوح. فإذا أغلق هذا القلب لا يضره ما كان في الفناء، لكن إن أهمل كنس هذا الفناء، الشبه الموجودة بقى اللي هي زي التراب الموجود بالعاصف، الشبه دي بتكبر وتربرب لحد ما تبقى بقى عقائد. فمن السهل جدا أن يغتال القلب بهذا. إذا القلب ده يعني خلق متين لا يغتال بسهولة، والشيطان كما قلت لكم لا يفتر عن ابن آدم طرفة عين. واعتبر لما قال لآدم وأقسم له ولحواء إني لكما لمن الناصحين. طب الناصح ده اللي بيحلف بالله ونصح، عمل فيهم ايه؟ فدلهما بغرور وأخرجهما من جنة الخلد. يبقى نصحه كان عاقبة الخروج من جنة الخلد. فماذا يفعل بالذين قال فيهم فبعزتك لأغوينهم أجمعين؟ فكان اللي نصح وحلف بالله انه هينصحه طلعه من جنة الخلد، امال اللي قال انا حوديه في داهية بقى يبقى ناوي يعمل فيه ايه؟ فهو لا يفتر عنه طرفة عين. والشيطان كل شغل الشيطان موجه للقلب فقط لا غير، قلب محل الإرادات والعقائد اللي بيحرك كل الجوارح دي. وفي حديث جابر، وبه أختم الكلام، في حديث جابر صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الماء. كل يوم يجيبوا الكرسي، كرسي العرش، وحطوه على المية والشيطان يقعد عليه، ثم يرسل سراياه تثرى إلى بني آدم. شوف الشياطين دول بالمليارات. قال قيل للحسن البصري أينام إبليس؟ قال لو نام لوجدنا راحة. عندوش أجازة أبدا، بيشتغل 24 ساعة بلا كلل ولا ملل. فده يرسل بقى ملايين أو مليارات الشياطين، أمر منه اذهبوا إلى بني آدم أضلوه اللي تقدر عليه. هل يتركهم زي ما احنا بنعمل في الإنس كده؟ يبعت الواحد خط سير يروح الواحد يلعب وهمبك وبتاع، ولا يروح ولا يشتغل ولا بتاع، ولا متابع، مش حد بيتابع حاجة في أي حاجة مثلا، يروح بقى يلعب والكلام ده، يجي يبص ليه الشغل ما تمش. إبليس ما بيعملش كده، الصبح يقعد على الكرسي يدلهم الأمر بالانتشار، بالليل يجيبوا الكرسي ويقعد عليه، ثم يقفون جميعا طابورا في صعيد واحد ويبتدي يسأل كل واحد ماذا فعل، يقول له ما تركته حتى فعل كذا وكذا كذا وكذا. دي احنا هنمثلها بلون من ألوان المعاصي. ما تركته حتى قتل أباه. قال لم تفعل شيء. قتل أبوه؟ ايه يعني قتل أبوه؟ وين؟ ما تركته حتى زنى. لم تفعل شيء. وانت ما تركته حتى شرب الخمر. لم تفعل شيء. كل ده كله لم تفعل شيء وزعلان، شغل اي كلام، ما يستهلوش الاكل، ها؟ لحد بقى ما يجي الدور على واحد، وانت اقول لي عرف بقى من 200 300 واحد ولا مليون واحد قبله ولا بتاعه قرفان من شغله، وانت ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. مراته كلمته كلمة، قال له يا أبو السباع الشنبات اللي في وشك دي بتلعب ولا ايه؟ ده شوية وتركب عليك، وانت مش ناسي الموقف الفلاني لما عملت كذا وكذا وفضحتك وبتاع ودلدلت ودانك وكان يعني سمعتك مع الجيران زي الزفت والكلام ده، ايه الكلام ده؟ هتفضل تتركب لحد امتى؟ أدبها. وكسر المرأة طلاقها، ولها روح انت طالق عشان تتأدب وتذوق المر. ويلاقي صدره اتنفخ ومش قادر يصبر، ها؟ يعني مرة من المرات واحدة قالت لواحد إذا كان أبوك خلف راجل طلقني. تخيل بقى لما واحدة تقول لجوزها إذا كان أبوك خلف راجل طلقني، قال أمال نطلع إيه؟ طبعا لا يصبر أبدا، وأي حد يسمع الكلمتين دول يقول تروح في داهية، النساء وغيرها كثير، ها؟ فيطلق، يلاقي صدره ده حينفجر مش قادر يستحمل، يوم يطلق. قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. حينئذ يقوم إبليس على الكرسي قاعد أرفان بقى قام فالتزمه خده بالحضن وقال نعم أنت أنت. هو ده الشغل، أنت كده اللي اشتغلته أنت اللي تستاهل الأكل، إنما الغجر دول اللي يقول لي قتل وزنى وسرق وقطعت جوزها 600 حتة وكيسته في 16 كيس والكلام ده، هو ده شغل ولا له إيه؟ طيب أنت لما تنظر إلى هذه المفارقة ونظرة إبليس إلى المفارقة بين الأمرين، طب القتل كبيرة والزنا كبيرة، خمر كبيرة، عقوق الوالدين كبيرة وفيها نار، والطلاق مباح. لو أن رجلا طلق امرأته بلا سبب لا يأثم، خلاص الطلاق مباح. وطبعا عادة لا يمكن لرجل عاقل أن يطلق امرأته إلا بسبب، حتى ولو كان واهيا، ها حتى لو كان سبب لا قيمة له، قال لك أنا مليت منها وعايز أغير. أتغير إزاي يا عم؟ هي حذاء ولا لبس ولا بتاع، طقت في دماغي وأنا عايز كده. نحن لا نوافقه على ذلك، لكنه سبب السلام. مش ممكن واحد ينطلق في الدنيا إلا بسبب، سواء كان تافها أو غير تافه، توافقه عليه أو تعارضه، المهم في سببه خلاص. تمام؟ فالطلاق مباح. يبقى إزاي المعاصي الكبيرة دي لا تهز إبليس ولا يكترث بها ويأتي على الشيء المباح اللي هو لا إثم عليك فيه وينتفش بقى بيه ويقول له نعمة أنت أنت أنت؟ قال لك ما هو أصل الكبائر دي كلها، أنت ممكن تتوب يبقى يتمسح لك الذنوب دي كلها، يبقى عمل إبليس كله راح على الأرض، بقاله 60 سنة شغال وراه، ما أنتش مخلي معصية لما عملتها، ومع ذلك تبت يا رب وأنبت وأقبلت إلى الله بقلبك وجوارحك ماسح الذنوب دي عنك، إلا إذا كان فيها شيء يتعلق بالإيه، يتعلق به حاجات العباد والكلام. وطبعا فاكرين الحديث، حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين، الرجل الذي قتل 99 نفسا وقتل الراهب كمان الجاهل الذي قال له لا توبة لك فأكمل به 100. إيه اللي حصل للراهب ده؟ هو لما قال له الراهب العالم اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوم يعملون الصالحات فاعمل معهم، فناء بصدره، ناء بصدره يعني صدر الله نافش كده وطلع قدامه كناية عن المبادرة والإسراع إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليه. هو يدوبك خارج بس 3-4 أمتار من أرض المعصية مات. كانت النتيجة إيه؟ أم قيسوا مسافة بين الأرضين فأيتهن كان أقرب إليها فهو من أهلها، فقاس المسافة بين الأرضين فجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فدخل الجنة. طب ده قتل 100 بني آدم ذبحهم ذبح النعاج خلاص، وما ذرف عليهم قطرة دمع أبدا، وفضل حياته بالطول والعرض، غفر له. يبقى شغل إبليس معاه 20-30 سنة راح فين؟ راح على الأرض خلاص. عشان كده إبليس يعني لم يكترث أو بالمعاصي دي، إذا تاب تاب الله عليه بأن شغل راح في البحر. لكن الرجل إذا طلق امرأته إيه اللي بيحصل؟ إن الولاد يتشرذموا، الأب مع المرأة الجديدة، المرأة تقول له أنا ما ربيش عيال غيري، طيب المرأة لما تزوجت تقول له أنا برضو إيه ربيش، يبقى الولد يروحوا فين؟ الأولاد يتشرذموا وخلاص. يبقى هذا التشرذم هو الاحتياط الاستراتيجي لإبليس، جند إبليس على الأرض الجماعة دول، يستخدم بقى في العصابات والمخدرات والقتل والنهب والسلب والكلام ده. ده ليه؟ لأنه لا أب ولا أم، هذا الدفء، الدفء الأسري اللي الأولاد بيعيشوا فيه المحضن الطبيعي لحد ما الولد يبلغ ويكبر، حرم منه هؤلاء الأولاد. ويعني لا يفوتني أن أذكر قصة حقيقية وقعت ويعني إيه قصها علي بعض الشيوخ الأفاضل في القاهرة يدلون على هذا. مرة في مسجد الرحمة في شارع الهرم، وكان في أسبوع ثقافي خاص بالمرأة المسلمة، بمعنى كل شيخ من الشيوخ يجي في المحاضرة بتاعته يتناول جانبا من جوانب المرأة المسلمة، واحدة تناول الحجاب، واحدة تناول حسن تبعل الزوج، واحدة تناول زينة المرأة المسلمة إلى آخره. وفي يوم من الأيام كان بعض المحاضرين يحاضر وبعض الشيوخ جالس اللي هو بيقدم المشايخ اللي هم بيحاضروا وجالس يتلقى الأسئلة، فوصلته رقعة ورق

فطلبت منه مالا فراودها عن نفسها فأبت، ثم جاءته. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، كأن لما ابن عمها اللي المفروض يصون عرضها راودها عن نفسها، قالت أدور في الدنيا جايز ألاقي ابن حلال، كأنها طافت على الناس فلم تجد أحدا يعطيها المال فرجعت لابن عمها مرة أخرى بسبب الحاجة، أصابتها سنة أي أصابتها مجاعة. يبقى إذن هذه المرأة ما كانت مريدة للزنا أصلا، بدليل أنها قالت اتق الله ولا تفض الخاتمة إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي وأعطيتها المال. يبقى في ناس سلكوا طريق المعصية مرغمين على هذا، السبب إيه؟ السبب انفكاك عرى الأسرة. لذلك يعني الحمد لله أن الطلاق لم يكن بيد المرأة، كانت تطلق الراجل في الأسبوع الأولاني. ليه؟ رعناء لا تقدر المواقف والكلام ده هو، وصبر الرجل عليها ليس عجزا برضو، عشان خاطر برضو بعض الناس كده اللي هو مبتلى بامرأة سوء ومعكرة دمه على طول الكلام ده هو وهو صبر عليها. أنا عايز أقول له صبرك ليس عجزا، ما أنت تستطيع أنك أنت تسرح أن تطلق ونخلص الدنيا، لكن دائما الرجل ينظر إلى العواقب، والصبر مأخوذ من اسمه مر، اسمه صبر، صبر يعني مر أو أشد المر. فده يعني برضو إيه، حتى لا يتسرع إنسان. القصد يكون بالحشية الطويلة العريضة دي أن عمل الشيطان كله إنما يكون على القلب. يبقى الاهتمام بقى بالقلب اللي هو محل الإرادات كلها ينبغي أن يكون في المقام الأول، فإن الجوارح كلها تنفعل للقلب. فهذا الولد لما اشتد جاريا، لما اشتد مسرعا إلى بيته ليأتي بالعبير كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، استجمع قلبه محبة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، فهذا الذي جعله يجري. لما انعقد القلب على مثل هذه المحبة ومثل هذه الإرادة انفعلت له الجوارح. انتهى.